أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الله نور السماوات والأرض. مثل نور كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الله الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتون. يوقظ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس أو نار. الله الله الله يفتح عليك. نعم يا سيدي نعم. الله نور على يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله الله الله

عليك. نعم يا سيدي نعم. الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة كأن كوكب الدري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية يا كاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يخافون يوما تتقلب في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الله الله الله الله. Thank you.

Oh!